فإن قد وصلنا إلى الآية السابعة من سورة غافر، ولكن نعيد الكلام على الآيات التي سبقت من أول السورة باختصار نذكر جملة ما فيها من المعاني. فنقول أولا، هذه السورة هي سورة تسمى سورة حاميم المؤمن، وذلك لأنها ذكرت فيها قصة مؤمن آل فرعون بالتفصيل، وإن كانت قد ذكرت في غيرها لكن ليس بالصراحة أو بالبسط الذي ذكر في هذه السورة. ومن أسمائها أيضا أنها تسمى بسورة غافر، لأن الله وصف نفسه فيها بأنه غافر الذنب. وهذه السورة مكية، أي نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة، لأن المكي هو ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الهجرة ولو كان بمكة، ولو كان عام حجة الوداع أو عام الفتح. فالعبرة بالزمان، فما قبل الهجرة فهو مكي، وما بعد الهجرة فهو مدني. فهذه السورة سورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل مهاجره إلى المدينة. وذكروا أن ترتيبها في النزول أنها السورة 60، يعني نزل قبلها 59 سورة، نزلت بعد سورة الزمر وقبل سورة فصلت، وهي أول الحواميم، السور التي تبدأ بحاميم، وهي سبع سور من القرآن كلها بدأت بحاميم وذكرت مرتبة. أولها هذه السورة، سورة غافر، ثم بعدها سورة فصلت، ثم الشورى، ثم الزخرف، ثم الدخان، ثم الجاثية، ثم الأحقاف. قال المفسرون وهي مرتبة في النزول كترتيبها في المصحف، كترتيبها في المصحف، الآن مرتبة في المصحف، أولها سورة غافر ثم فصلت، هي هكذا أيضا نزلت، أول ما نزلت سورة غافر ثم نزلت بعدها سورة فصلت إلى بقية السور أو الحواميم السبع. يقول الله جل وعلا حاميم، سبق أن ذكرنا الخلاف فيها عند أول سورة البقرة، وقلنا إن القول المختار فيها اختاره ابن كثير رحمه الله ونسبه لبعض الصحابة، وهو أن يقال في الحروف المقطعة الله أعلم بمراده منها، ولها حكمة وهي التحدي والإعجاز. فأما المعنى الله أعلم بمراده منها، وأما الحكمة نقول لها حكمة وهي التحدي والإعجاز لقريش وفصحاء العرب وسائر الناس، إن هذا القرآن الذي بين أيديكم مركب من هذه الحروف التي تتكلمون أنتم بها يا أهل اللغة العربية، ومع ذلك لم تستطيعوا أن تأتوا بمثل هذا القرآن، ولن تستطيعوا ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا. وهناك من قال إن الحواميم هنا أنها اسم من أسماء القرآن، ويستدلون على ذلك ببيت من الشعر، ولكن الصواب أنها الله أعلم بمراده منها. وجاء عن محمد بن سيرين بسند صحيح أنه كره أن يقال الحواميم، قال ولكن يقال آل حاميم، وأكثر أهل العلم على أنه لا حرج في ذلك. لا حرج أن تقول الحواميم أو تقول الحاميم. يقول الله جل وعلا حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، مما يشير إلى ما ذكرناه من أن الحكمة من هذه الحروف التحدي والإعجاز أن أغلب السور التي افتتحت بالحروف المقطعة يأتي بعد الحروف المقطعة ذكر القرآن، فهنا قال حاميم تنزيل الكتاب ذكر القرآن. في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب، في مثلا سورة طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، بل بالتتبع كلها ورد ذكر القرآن بعدها إلا ثلاث سور تقريبا، ولكنها متضمنة وفيها إشارة إلى القرآن. فالحاصل أن هذه الحروف هي للتحدي، الحكمة منها التحدي والإعجاز. يقول الله جل وعلا تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، هذه تزكية بهذا الكتاب العظيم وأنه نزل من عند الله سبحانه وتعالى، فهو كلام الله تكلم الله به جل وعلا بحرف وصوت، وسمعه منه جبريل عليه السلام، وسمعه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونقل إلينا بالسند المتواتر إلى يومنا هذا. تنزيل الكتاب من الله وهو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وهو أعرف المعارف هذا الاسم العظيم، ثم وصف نفسه بأنه العزيز العليم، وهو جل وعلا إله الخلق ذو الألوهية على خلقه أجمعين، وهو العزيز وهو العليم. قال ابن كثير تنزيل هذا الكتاب وهو القرآن من الله ذي العزة والعلم، ذي العزة والعلم، فلا يرام جانبه لعزته وقوته جل وعلا، لا يرام جانبه، وهو ولا يخفى عليه الذر وإن تكاثف حجابه، يعني لكمال علمه لا يخفى عليه الذر ولو تكاثف حجابه، يعني لو كثر الشيء الذي يغطيه فوقه تحت الجبل تحت الأرض يعلمه جل وعلا ولا يخفى عليه. ووصفه جل وعلا بهذين الوصفين مما يبين عظمة هذا القرآن ومكانته، فهو تنزيل من الله وهو جل وعلا العزيز الذي لا يرام جانبه ذو العزة التي لا ترام، وهو العليم الذي أحاط بكل شيء علما. هذا كلام الله، كلام العليم الذي يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء، وهو العليم بمصالح العباد وما ينفعهم وما يكون سببا في سعادتهم وما يكون سببا في نجاتهم. فهذا يزيد المؤمن تمسكا بهذا الكتاب العظيم. قال جل وعلا غافر الذنب وقابل التوب، غافر الذنب يغفر الذنوب التي قد فعلها العبد، ويقبل التوبة لمن أذنب ولو في المستقبل، متى ما تاب إلى الله قبل توبته، على ما ذكر أهل العلم من شروط التوبة، وهي أن يتوب مخلصا لله جل وعلا يبتغي وجه الله بهذه التوبة، وأن يقلع عن الذنب، وأن يندم على فعله، وأن يعزم أن لا يعود إليه. وإذا كان الذنب في حق آدمي فيتحلل منه برده إليه إذا أمكن رده أو بطلب العفو منه، إلا إذا كان يترتب على ذلك مفسدة أعظم فيكفي التوبة والاستغفار والثناء عليه بالمجالس التي ذكره فيها بسوء والدعاء له بظهر الغيب، وإلا ما لا يمكن، كما لو زنى رجل بامرأة أو نحو ذلك فما عليه إلا التوبة بالشروط التي أشرنا إليها، ولا يلزم التحلل في هذا، لكن يتوب توبة نصوحا بينه وبين الله، والله يغفر الذنوب جميعا، بل يفرح بتوبة العبد إذا تاب وأناب إليه أشد من فرح صاحب الراحلة براحلته التي أظلها في أرض فلاه وعليها طعامه وشرابه ثم وجدها بعد ذلك سبحانه وتعالى. فهو غافر الذنب، والغفر من الستر، فهو يغفر عنك هذا الذنب ويستره ولا تؤاخذ به، وهو أيضا قابل التوب، يقبل التوبة ممن تاب ولو عصى ربه 100 سنة ثم تاب في آخر لحظة تاب الله عليه وأدخله الجنة، كما في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. من أكرم من رب العالمين يا أخوان؟ تعصيه ما تعصيه، فإذا تبت ولو قبل خروج قبل ما تبلغ الروح إلى الحلقوم، لأن الروح إذا نزل الموت بالإنسان الملائكة تساعد ملك الموت وتسحبها من البدن إلى أن تنتهي إلى الحلقوم ثم تخرج مع الفم ويشخص البصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الروح إذا قبضت تبعها البصر، فيغلق البصر، تغلق السنة إغلاق العينين بعد وفاة الميت. فالحاصل أن باب التوبة مفتوح يا عباد الله، ووالله إنه لا يهلك على الله إلا هالك، متى ما تبت صادقا توبة النصوح أبشر برب تواب غفور رحيم يفرح بتوبتك، مع أنه لا تنفعه توبتك ولا تضره معصيتك جل وعلا. فينبغي يا أخوان أن نعقل هذه المعاني حينما نقرأها. كم في القرآن من ذكر الاستغفار ومغفرة الذنوب وذكر التوبة، كررت كثيرا، حتى نعقلها ونعمل مقتضاها. ولهذا كان قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم يعدون له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، وفي بعض ألفاظ الحديث إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة في مجلس واحد. وكان إذا أصبح استغفر 100 مرة وقال: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله 100 مرة وجاء أتوب إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله 70 مرة. الحاصل أن الموفق من وفقه الله للتوبة والاستغفار. ولهذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى من العلماء من قال طوبى هي الجنة، وقيل طوبى شجرة في الجنة كما في الحديث الصحيح: يسير الراكب في ظلها 100 سنة، الراكب المضمر الجواد يسير 100 سنة في ظلها ما يقطعها. وكل القولين حق، فإن طوبى داخل الجنة، فطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. والاستغفار يسره الله عز وجل، ما عليك إلا أن تحرك لسانك: أستغفر الله أستغفر الله. ولو كنت مضطجعا، ولو كنت على فراشك، ولو كنت على سيارتك، ولو كنت تمشي، ولو كنت في مجلس مع أهلك أو مع أصدقائك، فأجري الاستغفار على لسانك وأكثر منه. ويلاحظ في هذه الآية العظيمة أن الله سبحانه وتعالى جمع بين أو أشار إلى مغفرة الذنوب السابقة وقبول التوبة حتى للذنوب اللاحقة إذا تاب. فقابل التوب، لا نقول اقبل توبة الذنوب الماضية، لا، حتى لو أذنب العبد بعد ذلك ثم تاب قبل الله توبته، ولو بعد أن سمع هذه الآية وعقل معناها. من تاب تاب الله عليه. قال وقابل التوب شديد العقاب. شديد العقاب، إذا عاقب عقابه شديد، ومن أحل به العقوبة وقع في الخسارة. فعلى الإنسان أن يجمع في سيره إلى الله بين الخوف والرجع، فيخاف من الله لأنه شديد العقاب، ويرجو رحمته لأنه يغفر الذنوب جميعا ويقبل التوب، ورحمته سبقت عذابه جل وعلا. فإذا سار العبد إلى الله في حياته في عبادته بين الخوف والرجاء نجا، فيخاف خوفا يحمله على الانكفاف عن المعاصي والامتناع عن الذنوب، ويرجوه رجاء يطمعه في رحمة الله، فيرجو أن الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة. ولهذا لو ذكر الرجاء وحده لربما بعض الناس يحمله الرجاء على الأمن من مكر الله. وهذا تلاحظ بعض الناس إذا نصحته في مخالفة عنده قال الله غفور رحيم، صحيح، بس أكمل الآية، أكمل الآية شديد العقاب. نعم، هو غفور رحيم لمن سلك طريق المغفرة، وشديد العقاب لمن عصى. فلا بد الإنسان أن يسير إلى الله بين هذين الأمرين، ويكونان له كجناح الطائر بين الخوف والرجاء. فالخوف يحمله على ترك الذنوب والمعاصي، والرجاء يحمله على الطمع في رحمة الله، لكن لا يخاف خوفا ييأس فيه من رحمة الله، نعوذ بالله، لا تيأس، لكن تخاف خوف يمنعك ما تقع في الدم. أستغفر الله، والله أخاف، إني أخاف الله رب العالمين، ما أستطيع أن أفعل هذا الذنب يا أخي، هذا حرام، لكن ما يخاف خوفا يحمله على اليأس من رحمة الله أبدا، لا. ولهذا ذكر الخوف والرجاء حتى تنضبط الأمور. وقال بعض العلم إن الأولى أن يغلب جانب الخوف في الحياة الدنيا شيئا قليلا، وإذا نزل به رائد الموت أو مرض أو تعب أو خشية أن هذه نهاية الأجل يغلب جانب حسن الظن بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. قال أنا عند ظن عبدي بي، لكن طبعا مع العمل الصالح، ما هو حسن ظن بلا عمل، لا، العمل ركن من أركان الإيمان، لابد من العمل. قال جل وعلا شديد العقاب ذي الطول. قال ابن عباس يعني السعة والغنى، ذي الطول يعني ذو السعة والغنى. وقال يزيد الأصم ذي الطول أي الخير الكثير. وقال عكرمة ذي الطول ذي المن، وقال قتادة ذي النعم والفواضل، وكلها حق. لهذا قال ابن كثير: والمعنى أنه المتفضل على عباده المتطول عليهم بما هم فيه من المنن والإنعام التي لا يطيقون القيام بشكر واحدة منها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن هو ذو الطول وذو الغنى المطلق وذو الفضل الواسع سبحانه وتعالى. قال: لا إله إلا هو إليه المصير. لا إله أي لا معبود بحق إلا هو، ولا رب سواه، لأن لا إله نافيا، نفيا عاما، نافيا العبادة عما سوى الله، وإلا الله أو إلا هو مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. وهذان هما ركن لا إله إلا الله، النفي والإثبات. وهذا أبلغ من لو أنه ذكر النفي ذكر الإثبات ثم النفي. قال العلماء: التخلية قبل التحلية. التخلية تخلي الشيء وتفرغه من الذي يضر، ثم تزينه بالشيء الجميل. فالتخلية لا إله، التحلية والتزيين إلا الله. مثال: لو أن عندك كأسا وفيه سم وتريد تضع فيه عسلا، هل تضع العسل على السم؟ لا. أول ما تبدأ بالتخلية تخليه تفرغه لا إله، ثم تحليه إلا الله بالإيمان. وهذا كما قال الله جل وعلا في آيتين في كتابه في سورة الحج وسورة لقمان: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه، لاحظ من دونه يعني من عداه من سواه غيره، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. في الآية الأخرى: وأن ما يدعون من دونه الباطل. هذا هو معنى لا إله إلا الله يا أخي، اعتقد هذا. لا معبود بحق إلا الله. لكن يأتيك من يقول معناها لا خالق إلا الله، لا موجد إلا الله. لا، ما هذا معناها. ولهذا كفار قريش مع أنهم كفار، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. مع أنهم يقولون: ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، يعترفون أن الخالق هو الله. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وليس معناها لا خالق إلا الله. وإلا لو كان هذا معناه ما كفر النبي صلى الله عليه وسلم قريش وما قاتلهم ولا قبل منهم توحيد الربوبية فقط. لا بد من توحيد الألوهية. لا إله إلا الله كلمة عظيمة يا أخوان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من ختم الله له بهذه الكلمة دخل الجنة. وقال: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. وقال أبو ذر: يا رسول الله، لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: أحسن الحسنات. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحسنات لا إله إلا الله. والإنسان يكررها أيضا. ولهذا الكلمات الأربع أحب الكلام إلى الله أربع، كما في الحديث الصحيح: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فانظروا كيف سهل الله ويسر الله ذكره، لكن موفق من وفقه الله. بعض الناس يجلس بالساعة والساعتين لا يتكلم. ناهيك عن الذي يتكلم بسوء أو بباطل أو بفحش أو بمنكر، لكن بعض الناس لا، ما يتكلم بالباطل لكن محروم، ما يذكر الله، ساكت. اذكر ربك يا أخي. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يعني حتى وهو جنب، لكن لا يقرأ القرآن، لكن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: لا إله إلا هو، إليه المصير، إليه المصير والمرجع. نعيش ما نعيش في هذه الدنيا ثم نموت ثم نصير إلى الله ونرجع إلى الله. فانظر ماذا قدمت من العمل. يوم تصير إلى الله وتقف بين يديه، هل قدمت عملا ترجو أن الله جل وعلا ينجيك من النار بسببه، أم فرطت؟ والدنيا قليلة، أيام. انظروا نبينا صلى الله عليه وسلم مع أنه يقول: بعثت في نسم الساعة، قال: أنا والساعة كهاتين. الآن قد توفى قبل 1400 وزيادة، عمر 63 سنة، عمر مباركا عظيما صلى الله عليه وسلم، ولكن قد مات الآن له 1400 سنة. فناظر، انظر في نفسك، انظر، يعني هذا العمر لو فرض أنك عشت 80 أو 90 والله قليلة فيما بعدها، فلا تضيع هذا العمر القليل فيما يورثك الحسرة والندامة بعد الموت. اصبر وصابر، والحمد لله دين الإسلام يسر وسماحة. ما قال لك انقطع في المسجد، لا تشتغل في الدنيا ولا تشتغل في المباحات ولا تطلب الرزق، لا، لكن هناك عبادات مؤقتة لابد من الالتزام بها، ولك في النهار سبحا طويلا بمصالحك وأمورك وحوائجك. إنسان يستعين بالله عز وجل ويحافظ على التوحيد، يتجنب الشرك ويحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها مع جماعة المسلمين، يصلي ما تيسر له من النوافل، يؤدي أركان دينه ويصبر، والأجل قريب، لأن كل ما هو آت قريب. قال جل وعلا: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ما يجادل في آيات الله وبيناته التي تدل على وجوب عبادته وحده لا شريك له، وأنه لا إله إلا هو، وأنه القادر على كل شيء. ما يجادل فيها إلا الذين كفروا. وأما المؤمنون فيقولون: آمنا بالله وبرسوله، وإذا رأوا آية قالوا: والله تدل على أنه لا إله إلا الله. فما دام أنه لا إله إلا هو فلا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغيره جل وعلا. فالمؤمن يرى هذه الآيات، يعني أنت لو تتأمل في نفسك، أنت نعمة البصر هذه، هل أنت الذي جئت بها بمالك أو بقوتك أو الوالد والوالد جاءوك بها؟ لا، مجرد ما تفتح عينك ترى ما شاء الله. هذا النفس، يقول بعضهم إن الإنسان يتنفس في اليوم 18,000 نفس. من الذي أقدرك على هذا كل يوم؟ من الذي وفر لك الأكسجين، الهواء؟ تكون في مجمع من الناس كما في هذا المسجد المبارك الآن، أعداد كبيرة، ما أحد يخاف يقول: أنا أخشى ينتهي الهواء، ما أجد شيء أتنفس. من الذي جاءك به؟ من الذي وفره لك؟ آيات عظيمة كلها تدل على عظمة الله وقدرته، وأنه جل وعلا هو المستحق أن يعبد، لأن هذا المنعم المتفضل بهذه النعم هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة وأن يعبد وحده لا شريك له. ولكن الكفار يجادلون في هذه الآيات سبيل المجادلة والمحاجة، يريدون إبطال هذه الآيات وأنها ما تكفي وأنها ما تدل على أنه يعبد وحده ولا يجوز اتخاذ الآلهة معه والأصنام، ولا يغرون إلا أنفسهم. قال ما يجادلوا في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. لا يغررك تقلبهم، يتقلبون. قال الطبري قال قتادة أسفارهم فيها ومجيئهم وذهابهم، لا يغرك أنهم يذهبون ويسافرون ويجيئون ويتقلبون يمينا وشمالا، وربما يشتغلون في التجارة وفي غيرها ويكثرون أسفار، لا يغرك هذا. والله ما هو بدليل على أنهم على حق، لا، الذي على الحق المؤمن الذي آمن بالله وأفرد الله جل وعلا بالعبادة ولم يشرك معه شيئا وقام بما أوجب الله عليه، ولو أنه عاش في مكانه الذي هو فيه ومات حتى لو ما ذهب إلى الحج. ولهذا قال ابن جرير قال الطبري فلا يغررك تقلبهم في البلاد، قال أسفارهم فيها ومجيئهم وذهابهم، ثم قال الطبري فلا يخدعنك يا محمد تصرفهم في البلاد وبقاؤهم ومكثهم فيها مع كفرهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة، فإنا نمهلهم ليبلغ الكتاب أجله، يأتي وقت يموتون يقبض الله أرواحهم ويجازيهم على أعمالهم، فلا تغتر بما تراهم فيه من الدنيا ومن سعة العيش ومن الأموال والذهاب والمجيء، لا يغرنك، لأن الغرور هو ظن وأن يظن أحد شيئا حسنا وليس كذلك. لا، لا تظن أن هذا شيء حسن وأنه دليل على سلامة منهجهم أو على نجاتهم، لا. قال كذبت قبلهم قوم نوح، يقص الله عز وجل دائما القصص يا أخوان لعبرة لنعتبر. كثير من الناس لما يسمع هذه القصص قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم موسى وغيرهم يقول هؤلاء كفار، طيب الله ذكرها لعبرة يا أخوان لنعتبر نحن بها، لأنه الصحيح من أقوال أهل العلم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، فما أمروا به نحن مأمورون به، وما نهوا عنه نحن منهيون عنه، وما نزل أي من الأحكام نحن كذلك مطالبون بها، إلا إذا جاء في شرعنا خلاف ذلك نصير إلى ما جاء في شرعنا. فقص الله علينا قصهم لنعتبر. فقال جل وعلا كذبت قبلهم، هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه، يا نبينا لا يهمنك شأن قريش في مجادلتهم في آيات الله ولا تقلبهم وذهابهم ومجيئهم، فقد كذبت قبلهم قوم نوح الذين مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم، فما نهاية أمرهم؟ أغرقهم الله جميعا وأنجى نوح ومن معه وما آمن معه إلا قليل. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب، والأحزاب جمع حزب وهو اسم للجماعة الذين يكونون سواء في شأن من الشؤون، والمراد بالأحزاب هنا الأمم، الأمم الكافرة، أمم كثيرة. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، بعدهم عاد قوم هود في جنوب المملكة الربع الخالي، إرم ذات العماد، أين ذهبوا؟ أهلكهم الله. بعدهم قوم ثمود، قوم صالح في مدائن صالح، نحتوا الجبال بيوتا، أين هم؟ وبعدهم قوم شعيب وقوم موسى وفرعون ومعه، أين هم؟ ما نفعتهم قوتهم ولا تقلبهم في البلاد ولا غناهم، أهلكهم الله. فكفار قريش لا تحزن يا رسولنا من فعلهم هذا، فإن الله أهلك من هو أشد منهم قوة، وسبيلهم سبيل من قبلهم، إلا أن الله رحم هذه الأمة لا يأخذها بعذاب عام، لكن يأخذهم، يأخذ كل مذنب بذنبه، لكن عذاب استئصال، ولله الحمد والمنة هذه الأمة لا لا لا يأخذها عذاب استئصال فضلا من الله ورحمة. وقد ذكر العلماء أنه بعد نزول التوراة على موسى ما استؤصلت أمة بعذاب عام، آخر استئصال كان لفرعون وقومه في أول دعوة موسى، أهلكه وقومه أجمعين، أغرقهم وأغرق قوم صالح أجمعين، وقوم شعيب أصحاب الضلة، وقوم هود، وقوم نوح، يعمهم العذاب كلهم ما يبقى منهم أحد، لكن كان آخر الأمم التي أخذها الله جميعا واستأصلهم قوم فرعون، لكن بعد ذلك بما فيهم اليهود يعني قوم موسى ما يأخذهم الله عز وجل بالاستئصال الكامل التام، يصيب بعضهم دون بعض. وأحظى ذلك، أحظى الأمم بذلك أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث أني لا أهلكهم بسنة عامة من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. ولهذا انظروا لما جاء ملك الجبال إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل وقال جبريل عليه السلام يا محمد هذا ملك الجبال مره بما تريد، قال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أكبر جبلين بمكة أطبق على أهل مكة ولا يبقى أحد، قال لا أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله، وفعلا بل من هؤلاء الموجودين من أسلم وحسن إسلامه وعبد الله، وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، يذنب العبد ما يذنب ومتى ما تاب قبل غرغرة روحه تاب الله عليه، والحمد لله على ذلك. قال كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا، كل أمة همت برسولهم ليأخذوا ليقتلوا، بما في ذلك قريش، خروج النبي صلى الله عليه وسلم هجرته سببها ماذا؟ اجتمعوا عليه ليقتلوا، جمعوا 100 شاب من سائر القبائل وأحاطوا ببيته صلى الله عليه وسلم وأعطوا كل شاب سيفا، قالوا إذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد ليقتلوا، ولكن الله معه، ولهذا خرج من بيته وذر التراب على رؤوسهم وهم واقفون ما استطاعوا أن يعلموا ولا يشعروا، وخرج يكلأه الله برعايته وعنايته سبحانه وتعالى. وقوم وعيسى همت به اليهود، يقول انهم قتلوه وصلبوه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله اليه، وغيرهم من الانبياء. بل هذه الايه تدل على العموم، وهمت كل امه برسولهم لياخذوا، كل امه همت، وبعضهم قتلوا انبياءهم، بعض اليهود قتلوا يحيى ابن زكريا وقتلوا أباه زكريا عليهم السلام، لكن لا يضرونهم يا أخوان، كن مع الله، إذا كنت مع الله لا يهم أنك أحد، ما من نبي إلا وحاول قوما أن يقتلوه لكن الله نجاهم منهم وأهلكهم هم، فكن مع الله. قال وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، جادل هؤلاء الكفرة هؤلاء الأمم بالباطل بعبادة الأصنام، بوصف أنبيائهم بأنهم سحرة وكذبة، وأنهم يريدون أن يغيروا دين الآباء، وأن دين آبائهم خير من ما جاء به هؤلاء، ليدحضوا به الحق، لأن الإدحاض هو إبطال الحجة، أي ليبطلوا به الحق. ما هي النتيجة؟ فأخذتهم، أي فأهلكتهم، أخذهم أخذ عزيز مقتدر، كما مر نوح وقومه بالغرق، هود وقومه عاد بالريح العقيم، صالح وقومه ثمود بالصيحة، فرعون بالغرق، وهكذا. قال فأخذتهم فكيف كان عقاب، أي فكيف كان عقابي إياهم، ألم أهلكهم فأجعلهم عبرة للخلق وعظة؟ فجاوبوا بلى. فاحذروا يا من لا تزالون ممهلين، احذروا من معصية الله، وأعظم ذلك الكفر، فالله أخذ وأهلك من هو أشد منكم قوة، فتوبوا إلى الله وارجعوا حتى تنالوا مغفرته وثوابه ويدخلكم الجنة برحمته. قال وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. وكذلك الكاف هنا للتشبيه، والمعنى وكذلك الكاف للتشبيه، وكما حقت كلمة ربك بالعذاب على الأمم الذي سبق ذكرهم نوح ومن بعده من الأحزاب، كذلك حقت كلمة العذاب على قومك أو على من كفر من قومك ولم يؤمن، مثل ذلك حقت كلمة العذاب على هؤلاء المكذبين من أمتك. قال وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا، يعني من قومك كفار قريش وغيرهم، كما حقت كلمة الله في الأمم السابقة وأهلكهم وعذبهم، كذلك حقت كلمة الله في من كفر من هذه الأمة ومات على ذلك ولم يرجع. قال إن أنهم أصحاب النار، والأصحاب النار الصحبة بمعنى الملازمة، ويقال فلان صاحب فلان، يقال أبو بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ملازم له دائما معه، فكذلك أصحاب النار لأنهم ملازمون، نسأل الله العافية، في جوفها في بطنها، ما يخرجون منها في وقت من الأوقات، دائما وأبدا هم أصحاب النار، كما أن المؤمنين هم أصحاب الجنة الملازمون لها، كل منهم خالدين فيها أبدا، الكفار خالدون في النار أبد الآباد، والمؤمنون خالدون في الجنة أبد الآباد. ثم قال نعم، ثم قال جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله، هذا كلام استئنافي جديد، يبين الله عز وجل شيئا من أعمال الملائكة الذين يحملون العرش. قد قال ابن كثير إنهم أربعة، ويوم القيامة يكونون ثمانية، وقال بعض أهل العلم بل هم ثمانية، وذكر ابن كثير بعض الآثار صححها بعض أهل العلم أن الآن الذين يحملون العرش هم أربعة من الملائكة، وهم الكروبيون، من الكروبيين وهم أفضل الملائكة، وقيل بل هم ثمانية كما قال جل وعلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، والله أعلم، لكن لا شك أن العرش له حملة، انظروا حملة العرش، والعرش هو عرش الرحمن الذي لا يعلم قدره إلا الله، الكرسي كما صح عن ابن عباس الذي هو موضع قدمي الرحمن كالمرقاة كالدرجة أمام العرش، يقول الله عنه وسع كرسيه السماوات والأرض، كما جاء أيضا عن ابن عباس ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة، سبعة دراهم مستديرة ريال حديد رميتها في صحراء تسوي؟ ما تساوي شيئا إلا كدراهم سبع ألقيت في فلاة، وأما العرش فلا يقدر قدره إلا الله. فهؤلاء الذين يحملون العرش يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. يا عباد الله عليكم بالتسبيح والتحميد، يسبحون الله ينزهونه عن كل نقص وعيب، سبحان الله سبحان الله، ويحمدونه أي يثنون عليه ويثبتون له صفات المدح. قال ابن كثير يقرنون التسبيح الدال على نفي النقائص والتحميد المقتضي لإثبات صفات المدح. هذا ينبغي الإنسان يكثر من هذا. ولهذا جاء الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل، قال ما اصطفى الله لملائكته، سبحان الله وبحمده أفضل الكلام، سبحان الله وبحمده. وجاء أيضا في الحديث المتفق عليه حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وجاء عند مسلم أيضا من قال حين يمسي وحين يصبح سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، وبعض الروايات سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثله إلا أحد قال مثل ذلك أو زاد عليه. هذا من أذكار الصباح والمساء سبحان الله وبحمده 100 مرة. وهذا الذي اصطفاه الله للملائكة. اعتبر يا أخي، خذ من هذا عبرة أكثر من هذا، أكثر من سبحان الله وبحمده. قال يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، يؤمنون به يقرون بأنه لا إله إلا الله ولا إله لهم سواه، لأن الإيمان هو الإقرار عن تصديق، فهم مؤمنون لأن الله لا يقبل العمل إلا بالإيمان. يعمل من الصالحات وهو مؤمن، لا بد من الإيمان. فإذا كان مؤمن لا بد من شرطين، الإخلاص والمتابعة. يمكن تقول شروط قبول العمل 3، الإيمان والإخلاص والمتابعة، لكن أكثر العلم يذكر شرطي قبول العمل الإخلاص والمتابعة، لأن الكلام مع المسلمين مع المؤمنين ولا يحتاج إلى ذكر شرط الإيمان، وهذا لا بد منه. قال ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الله أكبر، انظروا فضيلة الإيمان يا عباد الله. المؤمن يستغفر له الملائكة ويستغفر له حملة العرش. ولذا قال بعض السلف أنصح الخلق للمؤمن أو للمؤمنين الملائكة، أنصح الخلق، وأغشهم للمؤمنين الشياطين، هم أغشوا الخلق. وتعجب بعض الناس يتخذ عدوه صديقا ووليا، انظروا فضل الإيمان. يستغفر لك الملائكة وهم لا يعصون الله ما أمرهم، ما لهم ذنوب، دعوتهم مستجابة. ولهذا أيضا ثبت في الحديث أن من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله به ملكا يقول ولك بمثل، في فضل الدعاء لأخيك، لأن الملائكة يدعون لك أنت ولك مثل ذلك، والملائكة مستجاب الدعوة. قال ويستغفرون للذين آمنوا، يسألون الله جل وعلا أن يغفر للذين آمنوا. لماذا؟ قالوا لأنهم أقروا بما أقروا به. قال العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان قال هذه أقوى رابطة، رابطة الإيمان. فمع اختلاف الملائكة عن ابن آدم في الخلقة وفي أمور كثيرة، إلا أن رابطة الإيمان تجمعهم، ولهذا يستغفر الملائكة للمؤمنين، رابطة الإيمان. قال جل وعلا ويستغفرون الذين آمنوا ربنا، ربنا منادى محذوف حرف النداء، وهذا كثير، والمعنى يا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، لأن رحمة الله جل وعلا وسعت كل شيء، ولكن فسأكتبها للذين يتقون. فهم يثنون عليه بشيء من صفاته، أولا سعة رحمته، وثانيا سعة علمه. قال ابن كثير عبارة يقول: أي إن رحمتك تسع ذنوبهم وخطاياهم، وعلمك محيط بجميع أعمالهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم، تعلم أعمالهم فاغفر لهم. قال جل وعلا عن الملائكة: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فاغفر يا ربنا للذين تابوا، لابد من التوبة، لأنه كل بني آدم خطاء، لابد تخطي مهما كنت، لكن تب، إذا أخطأت فتب. للذين تابوا واتبعوا سبيلك، سبيل الله الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، سبيله الطريق الموصل إليه الذي أرسل به، أرسل الرسل تدعو إليه وأنزل الكتب تدل عليه، صراط واحد، اهدنا الصراط المستقيم، وهو صراط الذين أنعمت عليهم، وهم الذين قال الله فيهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. قال: واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، يسألون الله يقيهم عذاب الجحيم، عذاب النار، وجعل بينهم وبينه وقاية وينجيهم منه ويدخلهم الجنة. وهذا دليل يا أخوان أن كل إنسان يسأل الله الجنة ويستعيذ بالله من النار، هذا أمر مطلوب ولا بد منه، ويجب إنسان يخاف من النار ويطمع في الجنة ويسأل الله ذلك. ولهذا يقول بعض المغرورين، يقول: أنا لا أعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته. تعبده ليش إذن؟ كذاب، دجال، هذه صفات المؤمن. وهذا دعاء حملة العرش للمؤمنين يدعون ربهم، وما أنكر الله عليهم وقال: لا، ليش تقولون اغفر لهم؟ لا، ما يحتاج، سكت عنهم، إقرار. هذا يما إنسان يكثر من سؤال الله يدخله الجنة وينجيه من النار، ولا يغتر بكلام هؤلاء الدراويش المجانين. نحن أتباع الشريعة، اتبعوا سبيل الله جل وعلا، سبيل نبينا وطريقته، وما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، أي يا ربنا أدخل هؤلاء المؤمنين، اغفر لهم ذنوبهم وقهم عذاب الجحيم، وأدخلهم جنات عدن. سبق أن ذكرنا أن عدن معناته الإقامة الدائمة، يقال عدن في المكان إذا لزمه، فجنات عدن يعني الجنة، لأنهم لازم خالدين فيها أبد الآباد، دائما وأبدا من فضل الله عليهم. نعم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، لأن الله وعد المؤمنين بالجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وعد الله الذين آمنوا بالجنة، والله لا يخلف الميعاد جل وعلا. قال: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. الله أكبر، لاحظوا، الملائكة يدعون لمن صلح للمؤمنين فقط، لأنه قد يكون بعض المؤمنين ولده كافر، نوح ابنه كافر، لا، دعاء الملائكة يختص بالمؤمنين، فهنيئا لأهل الإيمان، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. الملائكة تدعو لهم، حملة العرش يدعون لهم ويستغفرون لهم، لكن انظر هذا القيد المهم، وهذا ما يجوز الدعاء للكافر الذي مات على الكفر، ولا يجوز أن يستغفر له أبدا. ولهذا قالوا: ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. هذا أهم قرابة الإنسان له، أصوله وفروعه وزوجه أو أزواجه، فيجمعهم الله كلهم في الجنة، والملائكة يدعون ربهم أن يجمع هؤلاء المؤمنين بآبائهم وبذرياتهم وبأزواجهم في مكان واحد. هذا أكمل في النعيم، أكمل في النعيم لما يجمعك الله مع والديك وأولادك وأزواجك في الجنة، نعيمه فوق نعيم. ولهذا الله عز وجل يمتن على الوليد وغيره كفار قريش، قال وبنين شهودا، جعلنا أبناء شاهدين عنده حاضرين دائما حوله، هذا زيادة أنس، فكيف إذا كان هذا في الجنة؟ نسأل الله العظيم من فضله. قال إنك أنت العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يرام جانبه وإذا أراد أمرا فعله، وأنت الحكيم الذي تضع كل شيء موضعه، حكيم في شرعك وأقدارك وفي كل شيء. قال ابن كثير إنك أنت العزيز الحكيم، أي الذي لا يمانع ولا يغالب، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، الحكيم في أقوالك وأفعالك من شرعك وقدرك. ثم قال جل وعلا عن الملائكة في دعائهم وقهم السيئات، قال الطبري أي اصرف عنهم سوء عاقبة سيئاتهم، وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. لا بد يا أخوان الإنسان يخاف من سيئاته، يخاف منها في الدنيا. لماذا؟ لأن قد تكون السيئات سبب لسوء الخاتمة، نسأل الله العافية. فكم من إنسان عمل أعمالا سيئة فكانت سببا في سوء خاتمته أو انحرافه أو ترك الاستقامة على دين الله، فخف من السيئات. ولهذا المؤمن كما جاء في الحديث ينظر إلى سيئاته كأنه في سفح جبل والجبل فوقه، يخشى أن يسقط عليه، خائف منها. والمنافق ينظر إلى سيئاته مثل الذباب إذا وقع على أنفه قال بيدي هكذا، ما يهتم في السيئات، يعمل ما يعمل المعاصي ولا يخاف. المؤمن يخاف، نعم والله عاقبتها وخيمة. ولهذا انظروا دعاء الملائكة المقربين حملة العرش يسألون الله أن يقي المؤمنين سيئاتهم، سيئات أعمالهم. ثم قال ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، من وقاه الله السيئات ونجاه من تبعتها ومن المؤاخذة بها فقد رحمه، لأنه يدخله الجنة وينجيه من النار، فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم، الفوز الذي لا أعظم منه، وهو النجاة من النار ودخول الجنة، لا أعظم من هذا الفوز. وفيه أيضا النظر إلى وجه الله الكريم، من في الجنة ينظرون إلى وجه ربهم، وهو أعظم نعيم يحصل لأهل الجنة. ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. يقول ابن كثير يقول الله جل وعلا إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن الكفار أنهم ينادون يوم القيامة وهم في غمرات النيران يتلظون، وذلك عندما باشروا من عذاب الله ما لا قبل لأحد به، فمقتوا عند ذلك أنفسهم وأبغضوها غاية البغض بسبب ما أسلفوا من الأعمال السيئة التي كانت سبب دخولهم إلى النار. كان يعرض عليهم الإيمان فيكفرون، قال بسبب ما أسرفوا من الأعمال السيئة التي كانت سبب دخولهم إلى النار، فأخبرتهم الملائكة عند ذلك إخبارا عاليا، نادوهم نداء بأن مقت الله لهم في الدنيا حين كان يعرض عليهم الإيمان فيكفرون أشد من مقتكم أيها المعذبون أنفسكم اليوم في هذه الحالة. نعم، يوم القيامة الكفار لما يكونون في غمرات النار ودركاتها يمقتون أنفسهم ويسبونها ويلقون باللائم عليها، ولكن ذلك وقت لا ينفع فيه الندم. فبينت الملائكة لهم أن مقت الله لهم أكبر من ذلك، لأنه في الدنيا بين لهم وأرسل لهم الرسل وأنزل الكتب فمقتهم لما أعرضوا، لأن المقت يأتي بمعنى أشد البغض، فمقت الله لهم أكبر. والله يقال لهؤلاء الكفار مقت الله شديد عليكم قبل أن تلقوا جزاء أعمالكم. والأدلة واضحة والحجة قائمة، وتنوعت الآيات والدلائل التي تدل على وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة وعدم الكفر به. لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون، يعني حين تدعون إلى الإيمان فتكفرون، مع أنه قامت عليكم الحجة وتبينت المحجة، ولكن مع ذلك أبيتم، فلا تلوموا إلا أنفسكم. قال جل وعلا: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. هذا يقوله أهل الكفر، يقدمون هذه المقدمة لعل الله عز وجل يقبل منهم ويردهم إلى الدنيا ليعملوا عملا صالحا. ومعنى قوله أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، ذهب ابن مسعود وابن عباس وغيرهم بأن المراد بها أنكم كنتم أمواتا في أصلاب آبائكم ثم أحياكم، هذه الموت الأول، كنتم أمواتا في أصلاب آبائكم ثم أحياكم، هذه الحياة الأولى، ثم يميتكم بخروج الأنفس الوفاة في الدنيا، هذه الوفاة الثانية، ثم يبعثكم ويحييكم يوم القيامة، فيمر بكم موتتان وحياتان. فهم يقولون هذا ويقدمون كأنهم يقولون إنك على كل شيء قدير، فأنت أمتنا مرتين وأحيتنا مرتين فأنت القدير، أخرجنا إلى الدنيا حتى نرجع ونعمل صالحا، كما قال بعض المفسرين، قدموا هذا مقدمة لعل الله عز وجل يقبل منهم. قال جل وعلا: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، خلاص الآن اعترفنا وأقررنا، لكن انتهى، إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، ما لم يمت. فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، هل أنت مجيب لمجيبنا لتخرجنا إلى الدنيا، تخرجنا من النار تردنا إلى الدنيا حتى نعمل صالحا؟ الجواب لا، لأنه قد بين لهم كل شيء وأقيمت عليهم الحجة وأزيلت الشبهة. قال جل وعلا: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، ذلكم هذا العذاب الذي أنتم فيه وعدم الاستجابة لكم، أنه كان إذا دعي الله في الدنيا وحده كفرتم. والله أعلم.